وتعد من أقدم المؤلفات المكتوبة في الحديث، لأن وهبا كتب هذه الصحيفة قبل وفاة أبي هريرة رضي الله عنه، يعني في عام 50 من الهجرة تقريبا. وقد عني العلماء بهذه الصحيفة، فأخرجها الإمام البخاري، وأخرجها الإمام مسلم، وأخرجها الإمام أحمد في مسنده. ومن اللطائف أن الإمام أحمد أخرجها بسند واحد. هذه الصيغة التي وجدناها في صدر الصحيفة، قال وهب هذا ما حدثنا أبو هريرة، قال هذا ما حدثنا محمد صلى الله عليه وسلم، وكان أول الصحيفة نحن السابقون الآخرون، أي نحن السابقون أو نحن الآخرون السابقون، بيد أنهم أوتوا الكتاب قبلنا، يعني بذلك اليهود والنصارى، وإن كانوا قد بعثوا قبلنا وجاءوا إلى الدنيا قبلنا وجاءتهم الرسل قبلنا وجينا متأخرين، وقد بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلينا متأخرا، إلا أننا نسبقهم إلى دخول الجنة ونسبقهم إلى الحساب يوم القيامة. ثم ذكر هذه الصحيفة، وقد كان عددها عند الإمام أحمد في المسند نحو من 138 حديثا أو أقل أو أكثر. والإمام البخاري رحمه الله أخرجها لكن من رواية أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، ومسلم أخرجها من رواية وهب عن أبي هريرة، معمر عن وهب عن أبي هريرة، والراوي عن معمر هو عبد الرزاق، والراوي عن عبد الرزاق هو الإمام أحمد رحمه الله في المسند. والعجيب أن هذه الصحيفة تنقلت في كتب، فأحمد رحمه الله أخرجها في المسند في موضع واحد في مسند أبي هريرة بسند واحد، بعد أن ذكر السند الأول صار يقول وبه قال وبه قال وبه قال. وأخرجها عبد الرزاق في كتابه المصنف، وهو من الكتب الحديث المشهورة المطبوعة، مطبوع في 11 مجلدا. وأخرجها عبد الرزاق عن شيخه معمر ابن راشد في كتابه المشهور بكتاب الجامع، ورواها معمر عن شيخه وهب، والمشهور بصحيفة وهب. فهذا أو فهذه الصحيفة نقلت مكتوبة من كتاب إلى كتاب إلى كتاب إلى أن استقرت في مسند الإمام أحمد، ثم أخذها عنه تلاميذه، ومنهم الإمام البخاري والإمام مسلم وغيرهم من المؤلفين في كتب الحديث. هذا ما يتعلق بسند هذا الحديث. وموضوع هذا الحديث أنه يستحب للحاكم أن يصلح بين الخصمين بأساليب الصلح المختلفة، يجمع بينهما، يسوي بينهما، يعدل بينهما. وصادف في هذا الحديث أن هذا الحاكم رفع الخصومة بين المتخاصمين بأن جمع بين أولادهم وزوج بعضهم على بعض وأنفق عليهم مما كان محل الخصومة، وقد وضع الله سبحانه وتعالى في ذلك البركة. والقصة تكمن في أن رجلا اشترى من رجل أرضا، اشترى منه عقار بيت، حديقة، أصل من الأصول، يعني أرض، وفيها وجد المشتري جرة مملوءة من الذهب، وهذا المشتري يظهر عليه خشية الله وتقواه، وظن أن هذه الجرة هي ملك لصاحب الأرض، فذهب وعرض عليه أن يأخذ جرته، لأنه عندما اشترى كانت نيته أن يشتري الأرض لا أن يأخذ ما فيها من الذهب، وهذا منتهى الأمانة ومنتهى الخشية، ولم يدعي أنها له، لأن النية في الشراء لم تكن يندرج فيها هذا الذهب. وصادف أن لقي من يماثله ويشابهه في التقوى والورع والخشية من الله، حيث قال له: أنا بعتك الأرض بما فيها ومما يعني يبرئ ذمتي أن ما فيها تابع لها، وأنا لم أقف على الذهب وليست لي به علم ولا خبرة، فيكون هذا الذهب لك. فكل كان يدفع، المشتري يقول: لم تكن في الحسبان، والبائع يقول: أنا لست صاحب هذا الذهب. فتنازع وتخاصم إلى حاكم من الحكماء وعالم من العلماء ورجل ورع وتقي، فأشار عليهما بأن يبحث سبيلا للإنفاق، لإنفاق هذا الذهب على من هو أهل لذلك. فسألهما: ألديكما ولد؟ فقال أحدهم: عندي غلام، وقال الآخر: عندي جارية. فأشار عليهم أن يزوج الغلام للجارية وينفق عليهما من هذا الذهب الذي وهبه الله لهم وأعطاهم من حيث لا يحتسب، وأكرمهم، وبهذا ارتضيا وقبل هذه المشورة وعمل بهذه النصيحة وأنفق من مال وكسب طيب على أنفسهما وعلى أولادهما. ومن هنا استنبط الإمام النووي أنه يستحب للحاكم إذا ترافع إليه أناس في خصومة أن يصلح بينهما وأن ينصح لهما وأن يهيئ لهم الأسباب التي يتصالحون عندها ويقبلون ما أشير به عليهما. فكان ذلك مثلا، وكان ذلك فضلا، والنبي صلى الله عليه وسلم حدث بهذا ليتعظ به المسلمون وليتأسوا بمثل هذه الأعمال الصالحة الخالصة لوجه الله سبحانه وتعالى. نعم. ثم قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب استحباب إصلاح الحاكم بين الخصمين، قال: ذكر في الباب حديث الرجل الذي باع العقار فوجد المشتري فيه جرة ذهب، جفنة ذهب. جرة ذهب. والجرة هي الوعاء من الفخار يوضع فيه الطعام ويوضع فيه المال، وصادف أن وضع فيها الذهب ليحفظها فيه. نعم. قال: فتناكراه. فتناكراه يعني كل أنكر أن يكون له. فأصلح بينهما رجل على أن يزوج أحدهما بنته ابن الآخر وينفقا ويتصدقا منه. قال: فيه فضل الإصلاح بين المتنازعين، وأن حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم أثنى على هذا الحاكم الذي أصلح بينهما. نعم. وأن القاضي يستحب له الإصلاح بين المتنازعين كما يستحب لغيره. وقوله صلى الله عليه وسلم اشترى، يعني أن الإصلاح ليس خاصا بالقاضي وإنما يشمل كل من يعني طلب منه النصيحة والمشورة. وقوله صلى الله عليه وسلم اشترى رجل عقارا هو الأرض وما يتصل بها، يعني الأرض وما يتصل بها وما ينشأ عليها يسمى بالعقار، مأخوذ من العقر الذي هو بمعنى المنع والحبس. نعم. قال: وحقيقة العقار الأصل سمي بذلك من العقر، من العقر بضم العين أو من العقر. نعم. نعم. بضم العين وفتحها عقر وعقر. نعم. وهو الأصل، ومنه عقر الدار بالضم والفتح وعقر الدار. قوله صلى الله عليه وسلم: فقال الذي شرى الأرض إنما بعتك الأرض وما فيها. هكذا هو في أكثر النسخ شرى بغير الألف، يعني إنما بعتك، شرى بمعنى باع. ومنه قوله تعالى: وشروه بثمن بخس دراهم معدودة، وكانوا فيه من الزاهدين. ومعنى شروا يعني باعوا، فإخوة يوسف باعوه بثمن بخس دراهم معدودة. نعم. قال وفي بعضها اشترى بالألف، ومنه قول الشاعر وشروت بردا ليتني من بعد برد كنت هاما. ومعنى شروت بردا يعني بعته. نعم. قال العلماء الأول أصح، وشرى بمعنى هنا بمعنى باع، كما في قوله تعالى وشروه بثمن بخس، ولهذا قال فقال الذي شرى الأرض، أي فقال الذي باع الأرض، إنما بعتك والله أعلم. إنما بعتك الأرض يعني بما فيها، ومما فيها هذه الجرة. ثم قال الإمام النووي رحمه الله كتاب اللقطة. بعد هذا يعني بعد انتهى من الكلام على مسألة الإصلاح بين المتخاصمين، انتقل إلى بيان موضوع آخر وهو اللقطة أو اللقطة أو اللقطة، هكذا جاءت اللغات في هذه الكلمة، ومعناها الشيء الملتقط الذي لا يدرى من صاحبه، المال الذي لا يدرى من صاحبه يسمى لقطة. وأهل العلم على أن اللقطة على نوعين، لقطة المسح الحرام يعني مكة، فهذه لا يجوز لأحد أن يلتقطها، والأصل أن يتركها في مكانها إلا إذا كان متبرعا بالإنشاد عنها وبتعريفها للناس من أجل الحصول على صاحبها، لأن حرمة مكة تتطلب أن لا تلتقط لقطتها إلا لمنشد، أما إذا كان غير منشد لها فلا يجوز له أن يلتقطها، بل يدعها مكانها يأتي صاحبها ويأخذها لحرمة مكة. ومن أخذها وجب عليه أن ينشدها مدى الدهر، مدة حياته، فإن مات فورثته مطلوب منهم أن ينشدوها ما دام الدهر قائم، وهذا تعظيم لحرمة هذه اللقطة في هذا المكان. أما في غير مكة فإن وجد إنسان لقطة، إن كانت اللقطة من المال ومن المتاع فليعرف أوصافها وعددها وإيقاصها وآنيتها، ثم يعرفها للناس التعريف الكافي، يعرفها سنة، فإن جاء صاحبها وأخذها فبها ونعمت، وإن مضى السنة ولم يأت صاحبها فله أن يستفيد منها ويستخدمها وينفقها إن كانت مالا، ويأكلها إن كانت طعاما، فمتى جاء صاحبها يوما من الدهر فليدفعها له، يدفعها له أو يدفع له قيمتها، إلا إذا تنازل عنها. ومن أهل العلم من يرى أنه يعرفها 3 سنوات، سنة وسنة وسنة، ثم بعد ذلك يملكها. لكن متى جاء صاحبها ردها عليه. أما إذا كانت اللقطة حيوان، فإن كان هذا الحيوان قادرا على أن يغتني بنفسه وأن يقوم بنفسه كالإبل والبقر، فإنه لا ينبغي لأحد أن يأخذها بل يتركها. لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ضالة الإبل فقال: ما لك ولها، معها حذاؤها وسقاؤها، ترد الماء وتأكل الشجر، فهي مستغنية، ما تحتاج إلى من يحافظ عليها أو يصونها أو يمنعها. فسئل عن ضالة البقر فقال: ما لك ولها، معها حذاؤها وسقاؤها، ترد الماء وتأكل الشجر. وسئل عن ضالة الغنم، ولما كان ضالة الغنم مختلفة عن غيرها من الإبل والبقر، وأنها لا تقوم بنفسها وتحتاج إلى من يمونها، ولأنها معرضة للهلاك إما من الجوع والعطش وإما من الافتراس، حيث يفترسها الحيوانات الكاسرة، فقال عليه الصلاة والسلام لمن سأل عن ضالة الغنم قال: هي إما لك أو لأخيك أو للذئب، يعني فلك أن تأخذها، لأنك إن لم تأخذها يأخذها أخوك، وإن لم تأخذها أنت ولا أخوك يأتي الذئب ويتسلط عليها، وأنتما أولى من الذئب. هكذا حكم النبي عليه الصلاة والسلام في ضوال الحيوان. وأما في المال فقد عرفنا أن له أن يعرف عفاصها ويعرف عفاصها ووكاءها، يعني الحبل الذي تربط به أو الكيس الذي توضع فيه، ثم يعرفها سنة، فإن جاء صاحبها أخذها، وبعد السنة له أن يتصرف فيها وأن ينتفع بها، لكن متى جاء صاحبها يردها إليه. هذا إذا لم تكن اللقطة لقطة مكة. أما إذا كانت اللقطة في المسجد الحرام في مكة فليس له أن يأخذها إلا إذا أراد إنشاء الإنشاد بها، أراد إنشادها، ويبقى ينشدها مدى الدهر طول العمر، ولا يملكها ولا يتصرف فيها. نعم نعم. حفظك الله، هذا اللي يحمل هذه اللقطة، إذا جاء واحد قال أنها هل عليه يقول له عين للصورة حتى نعلم من هلك، هو له أن يتثبت. أيوة، لأنه قال يعرف عقاصها ووكاءها، لأنه لا يظهرها للناس. أيوة. لكن إذا جاء إنسان يقول أنا ضاع لي مبلغ أو فقدت مالا، فيقول له كم عدده،

يعني متى عرفها تردها إليه ولا يحتاج إلى بينة، وإذا لم يعرفها ولم يعني يبين خصائصها فلك أن تبقيها عندك إلى أن يأتي صاحبها، فإن بقيت عندك مدة يعني عاما ولم يأتي صاحبها لك أن تستنفقها. نعم. قال وحدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال حدثني الضحاك بن عثمان عن أبي النضر عن بسر بن سعيد عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة فقال عرفها سنة فإن لم تعترف فاعرف عفاصها ووكاءها ثم كلها فإن جاء صاحبها فأدها إليه. نعم شيخ، فأعرف أو فأعرف فعرف. إيش العبارة يا عبد العزيز؟ فعرفها. فقال عرفها سنة فإن لم تعترف. فإن لم تعترف يعني لا يعرفها، لم يعرفها أحد. نعم. فإن لم تعترف يعني لم يعرفها أحد. قال وحدثنيه إسحاق ابن منصور قال أخبرنا أبو بكر الحنفي قال حدثنا الضحاك بن عثمان بهذا الإسناد وقال في الحديث فإن اعترفت فأدها، فإن يعني فإن اعترفت يعني إن اعترفها صاحبها فأدها إليه، وإلا فاعرف عفاصها ووكاءها وعددها، يعني فإن لم يعرفها أحد فأنت احفظ وكاءها وعفاصها وعددها وأنفقها إن احتجت إليها، فإن جاء صاحبها يوما فادفعها إليه، ومفهومه أنك إذا لم تحتج إليها أبقها عندك. قال وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة حاء قال وحدثني أبو بكر بن نافع واللفظ له قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن سلمة بن كحيل قال سمعت سويد بن غفلة قال خرجت أنا وزيد بن صوحان وسلمان بن ربيعة غازيين فوجدت صوتا فأخذته فقال لي دعه، فقلت لا ولكني أعرفه فإن جاء صاحبه وإلا استمتعت به، قال فأبيت عليهما، فلما رجعنا من غزاتنا قضى لي أني قضي لي أني حججت فأتيت المدينة فلقيت أبي بن كعب رضي الله عنه فأخبرته بشأن الصوت وبقولهما فقال إني وجدت سرة فيها 100 دينار على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عرفها حولا، قال فعرفتها فلم أجد من يعرفها، ثم أتيته فقال عرفها حولا يعني حولا ثانيا. ومن هنا قال بعض أهل العلم أنه يعرفها 3 سنوات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم طلب منه أن يعرفها 3 سنوات. نعم. فقال عرفها حولا فعرفتها فلم أجد من يعرفها، ثم أتيته فقال عرفها حولا فعرفتها فلم أجد من يعرفها، فقال احفظ عددها ووعاءها ووكاءها، فإن جاء صاحبها وإلا فاستمتع بها. فاستمتعت بها فلقيته بعد ذلك بمكة فقال لا أدري بثلاثة أحوال أو حول واحد، يعني مدة الانتظار. نعم. قال وحدثني عبد الرحمن بن بشر العبدي قال حدثنا بهز قال حدثنا شعبة قال أخبرني سلمة بن كحيل أو أخبر القوم وأنا في أو أخبر القوم وأنا فيهم قال سمعت سويد بن غفلة قال خرجت مع زيد بن صوحان وسلمان بن ربيعة فوجدت صوتا واقتص الحديث بمثله إلى قوله فاستمتعت بها. قال شعبة فسمعته بعد عشر سنين يقول عرفها عاما واحدا، يعني المدة التي بقيت عنده يعرفها كانت 10 سنوات، ثم قال له عرفها سنة، ثم بعد ذلك له أن يستمتع بها وأن يفيد منها وأن يتملكها، فلو جاء صاحبها بعد ذلك يعيدها إليه. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.